إذن الخاص كم قسما يندرج تحت الخاص؟ نعم، كم قسما يندرج تحت الخاص؟ نعم أنس، كم قسما؟ أنا ما سألتك ما هي الأقسام، كم تستعمل في الأدب؟ نعم أربعة. نعم اذكرها. الحمد والنهي والمطلق والمقيد. نعم أعيدها خالد. الأمر والنهي والمطلق والمقيد. كم قاعدة ذكر في الأمر؟ كم قاعدة ذكر في الأمر؟ نعم رشيد. ثلاث قواعد. نعم. من يذكرها؟ بن يمنى. ومحمد في شهر. نعم نعم احسن. نعم اذكرها رشيد. الاولى او اذا كان مطلقا ماذا يفيد الامر؟ هكذا ماذا يفيد الامر؟ نعم يفيد الوجود في ذلك. لا ما سالت اذكر على القاعده. اولا ماذا يفيد؟ ثانيا يعني يكون مؤكدا. نعم اشياء ماذا يخرج عن الاصل فيه؟ لا لا نعم الامر يفيد الوجود، الامر يفيد التكرار، الامر يفيد الوجود، الامر يفيد التكرار، الامر فور فور القواعد ماذا يفيد؟ واش يفيد الوجود ام لا؟ هل يفيد الفوريه ام لا؟ هل يفيد التكرار ام لا؟ هذه القواعد التي ذكرناها، ماذا ذكرنا في القاعده الاولى؟ ماذا يفيد؟ نعم الامر يفيد الوجود الا لقريب، الامر يفيد الوجود الا لقريب. ما هي بعض الحديث على ذلك؟ على أن الأمر يفيد الوجوب. نعم. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كانت أشق على أمتي لأمرت بسواق مفلوط في أمرت بالصلاة. نعم. نعم. أيضا الآية المعروفة. نعم. قل للسنة نهيتكم عن التشريع وما أمرتكم أن تأتوا بمثله. نعم نسبي وإن كان ليس قويا مثلك آية مشهورة من أقوى من السلم في هذا المقام. نعم هذه آخر آية سورة النور. نعم جهة. نعم خليه يكملها. نعم نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو كان الأمر يفيد الاستحباب لما عوقب وجوز بهذا العقاب، فهذا العقاب لا يرتب الا على ترك واجب. المساله الاخرى هل يفيد الفور؟ نعم يفيق الا بين اصولهم. وماذا قلنا؟ نعم لانه يعني يفيد الفوريه. نعم بارك الله على ذلك. قوله تعالى: واقيموا الصلاه والصلاه. نعم نعم احسنت. السابق الخيرات. نعم تذكر في صلح الحديبية حينما منعه المشركون من دخول البيت فتحلل لانه كان قد ساق الهدي، كان قد ساق الهدي، فلما منع تحلل النبي عليه الصلاه والسلام وأمر أصحابه بأن يتحللوا فتبادر فغضب. فلو كان الأمر لا يفيد الوجوب ما كان ليغضب عليه الصلاة والسلام. القاعدة الثالثة أنه يفيد، أنه يفيد التكرار. ماذا قلنا فيها؟ أنه لا يفيد التكرار. ما هي بعض الأدلة على ذلك؟ نعم نعم غير واضح. الإجماع هو الذي دل على أنها تجب مرة واحدة في العمر. نعم أضربنا عشان الصمت. لا التكرار ماشي فور، هذا كان يستعمل في الفورية. نعم حسن أو تجب مرة واحدة. نعم أحسن. حديث أقرأ من حادث قال: غاروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا الأمر في الوجوب إلا لقرين، الأمر يفيد الفور إلا لقرين. الأمر لا يفيد التكرار إلا لقرين. كل هذا مرة معا. ثم الباب الأخير المتعلق بالقواعد الأصول الذي الشرعي ذكرنا فيها القاعدة الأولى وهي قاعدة المقاصد. المقاصد ذكرنا مجموعة من المباحث. كم عدد المباحث التي ذكرناها في المقاصد؟ كم عدد المباحث؟ كم مبحث ذكر في المقاصد؟ نعم ثلاثة مباحث اذكرها. نعم من يذكرها لم؟ أنس ضرورية نعم أول نعم خد يعرف نعم ما يجيبها لا هذه غير لك التقسيم الثلاثي. نعم الحاجة هو ذكر الضرورية تحسب الحاجة التحسنية بعدها ما يحفظه أولا ذكر المقاصد. ما هي المقاصد؟ المقاصد الثلاثة. هذا هو المبحث الأول. المبحث الأول ذكر المقاصد مع تعريفها. المبحث الثاني ما يحفظه وما يكفله لكن يندرج تحته. راه ملي قلنا المقصد الأول المقاصد فيها الضروريات والحاجات التحسينيات وعلى شكون المبحث الذي تحته مباحث. هذا المبحث الأول مستقل وتحته فروع. المبحث الثاني تعارض الضروري والحاجي. المبحث الثالث قواعد متعلقة برفع الضرر وقواعد متعلقة برفع الحرج. المبحث الأول ذكر المقاصد وعلى العدد ديالها كم؟ ثلاثة. والذي دل على حصرها في هذا العدد التتبع والاستقراء. الضروريات تعرفون تعريفها، الحاجيات أيضا تعرفها، الحاجيات أيضا تعرفها. ثم ذكر تحت الضروري كم مبحث؟ نعم نعم أنس ذكر تحت الضروري كم مبحث؟ ثلاث مباحث. اللي هي أولا ما يوجد أريد فما يحفظه وما يحفظه وما يكسره وما يكمله وما يكمله واضح. ثم أيضا القاعدة الثانية القاعدة الشرعية الثانية حق الله وحق العبد. وعدد الحقوق الذي ذكر في هذا الباب ما هي؟ كم عدد الحقوق؟ نعم هذه أربعة حقوق. من يذكرها لك؟ نعم نعم حق الله الخاص. نعم بعبارة أخرى ما اجتمع فيه وغلب. نعم نعم ما هو ضابط الحق الأول؟ ضابط الحق الأول نعم أنه لا يجوز إسقاطه وأن أمر تنفيذه بيد الولي. نعم لا يجوز إسقاطه. مثال ذلك نعم عبد العزيز لا ليس في هذا القسم. لا اجتمع فيه الحق لكن حق العبد سرق منه. الصلاة هذا حق خالص لله. حق خالص لله. نعم الحق الثاني نعم عبد العزيز الحق الثاني اللي هو حق العبد الخالص. لا ما هو؟ اعطينا مثال. نعم الخالي ايش من بيع حق الخيار. حق الخيار. إذا ما لا يترتب على هذا الحق؟ حق العبد الخالص. نعم إنه بيده يجوز له إسقاطه ولا الاختيار في تنفيذه. نعم يجوز له أن يسقطه. نعم الحق الثالث نعم أنس قصص. لا الحق الثالث حق الزيت وحق المشرب بين الله والعبد وحق الله في غيره. مثاله شنو قصص؟ السرقة مثال. نعم القسم الرابع وما يجتمع فيه الأمر ولكن حق العبد والغالب. مثاله القتل العمد. نعم القتل العمد. ثم أيضا ذكرنا قاعدة الاجتهاد. فبالنظر إلى تقسيم الدليل من حيث قطعيته وضميته فإنه ينقسم إلى قسمين. بالنظر إلى هذا التقسيم ما هي المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها؟ نعم خالد المسائل التي لا نص فيها. شنو قلت السؤال؟ بالنظر إلى تقسيم الدليل إلى من حيث القطعية والظنية إلى كم؟ ما هي الأقسام التي يجوز الاجتهاد فيها؟ سعى احسن ظني. نعم وضح وضح اكثر. نعم احسن ثلاث اقسام. اياه الاول ظني والدلاله ظني والورود ظني والدلاله و ظني والجور ظني هي بعيد الورود. نعم ظني والدلاله والورود زين ظني والدلاله وقطعي الورود. فيجتهد في الظن في ماذا؟ في ظني الدلاله. نعم يجتهد في دلالته ولا يجتهد في وروده. ثالثا قطعي الورود ظني الدلاله. نعم هذا يجتهد في في في في وروده في وروده ولا يجتهد في دلالته. والقسم الذي لا يجوز الاجتهاد فيه نعم هو ما يكون قطعا هو ما الاقسام التي يجوز الاجتهاد فيها لا يجوز الاجتهاد فيها. القسم الذي لا يجوز الاجتهاد فيه شحال من قسم؟ قسم لا ثلاثه بحال هذه غنعكسوا الامر. الامر الاول قطعي الدلاله والورود لا يجوز الاجتهاد فيه. الامر الاخر ما كان قطعيا في احدهم في احدهم. فهمتم الآن؟ اذا النص اللي هو قطعي وظني في نفس الوقت فيجوز الاجتهاد فيه ويمتنع الاجتهاد فيه. فان نظرنا الى ما هو فيه قطعي فيمتنع الاجتهاد، واذا نظرنا الى شقه الاخر اللي هو ظني فيجوز فيه الاجتهاد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنه. فقسم يندرج هذا الدليل ابو بكر في الجنه في أي قسم يندرج هذا الدليل؟ تركزوا في مليون حديث رواه الترمذي. نعم وظني الثبوت قطعي الدلالة. نعم ظني الثبوت قطعي الدلالة. إذا فالاجتهاد فيه يجوز أم لا يجوز؟ على التفصيل. ماذا تقصد؟ واش كتقصد الورود ولا الدلالة؟ الورود نعم يجوز الاجتهاد فيه. علاش؟ لأنه أحد، لأنه ظني ورود. وأما دلالته ما هي دلالته؟ إثبات الحكم اللي هو استحقاق الجنة لأبي بكر. فهل هذا الحكم ظني؟ هل يمكن لغة أو عرفا أن يقول قائل هذه الجملة الإسمية اللي هي مبتدأ وخبر فيها حصر هل يمكن أن يكون لها معنى آخر؟ تحتمل معنى واحد اللي هو استحقاق أبي بكر للجنة. إذا نجتهد في دلالة في وروده ولا نجتهد في دلالته. واضح المسألة؟ نعم وصلنا إلى قوله ومما ينبغي التنبه إليه أمور ثلاثة ومما ينبغي التنبه إليه أمور ثلاثة. نعم اقرأ بعد هذه القاعدة اللي هي قاعدة الاجتهاد ستأتي معنا قاعدة ثالثة مثلا قاعدة النسخ ثم قاعدة ترشيح التعارض. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ومما ينبغي التنبه إليه أمور ثلاثة أحدها أن الاجتهاد لا يتجزأ. ما معنى هذه المسألة؟ لا إذا في المبحث السابق ذكرنا شروط الاجتهاد فهل نتصور أن يوجد مجتهد يجتهد في مسألة ويقلد في مسألة أخرى؟ في مسائل الحج يجتهد في مسائل النكاح لا يجتهد. هل متصور وجود ذلك أم لا؟ هذا هو المقصود بهذه المسألة. لا نحن غير ذكرنا غير هذه المسألة سيأتي جوابه. هذا هو المقصود بهذا الباب. يعني هل يشترط في العالم مثلا عالم كان ملما وحق له واستكمل أدوات الاجتهاد في باب الحج فهل يشترط في اجتهاده في هذا الباب أن يكون متمكنا من الاجتهاد في الأبواب الأخرى أم لا؟ فهمتم؟ هذه هي المسألة. بعضهم قال نعم وبعضهم قال يشترط أن يكون مجتهدا في كل الأبواب وبعضهم قال لا. قال الاجتهاد يتجزأ، قد يكون ملما بهذا الباب غير ملم بالباب الآخر. نعم أي أنه لا يتصور أن يكون العالم مجتهدا في باب الأحكام مجتهدا في احكام الطلاق وغير مجتهدا في احكام البيع. هذا احكام ذكره رحمه. نعم. او مجتهدا في احكام العقوبات وغير مجتهدا في احكام العبادات، لان الاجتهاد كما يؤخذ مما قدمناه اهليه وملكه يقترن بها المجتهد على فهم النصوص واستثمار الاحكام الشرعيه منها، واستنباط الحكم فيما لا نص فيه، واستنباط الحكم فيما لا نص فيه. فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وتكونت له هذه الملكة لا يتصور أن يقتدر بها في موضوع دون آخر. إذا المؤلف رحمه الله اختار الملك لأن الاجتهاد لا يتجزأ وعلل بتعليم. قال لأن هذا المجتهد الذي حق له أن يجتهد في أبواب الحج فإنه ما صار مجتهدا إلا بعدما توفرت فيه شروط الاجتهاد، وتلك الشروط التي ذكرت في شروط المجتهد ليست خاصة بباب دون آخر، لأن الشروط فيها إمام باللغة العربية، إمام بآية الأحكام، إمام بأحاديث الأحكام، إلمامه بما بمعهود الناس وبأعراف الناس. فهذه الأمور من تحصر عليها وضبطها فإنه يقدر على الاجتهاد في كل الأبواب. هذا هو التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. نعم، يتصور أن يكون المرء عالما متخصصا في المدنيات دون العلومات أو في العقودات دون المدنيات، ولكن لا يتصور أن يكون حقا مدنيا كنكاح الطلاق مثلا، هذا حق مدني. نعم. ولكن لا يتصور أن يكون قادرا على الاجتهاد في هذا الموضوع من الأحكام دون هذا. بمعنى أننا مثلا نرى أن بعض العلماء يغلب عليه علم من العلوم فيكون مجتهدا فيه، مثلا حافظ بن حجر رحمه الله فهو محدث غلب عليه هذا العلم، فهل يقال بأنه ليس قادرا على الاجتهاد في الفقه؟ فهمتم المثال؟ بل قدامى رحمه الله المقدسي صاحب المغني فهو رحمه الله إمام في الفقه، فهل يقال بأنه ليس إمام في الحديث؟ ليس قادرا على الاجتهاد في التفسير؟ لا يقال هذا، ولكن بما أنه غلب عليه هذا العلم فإنه تخصص فيه، وليس معنى ذلك أنه قادر على الاجتهاد، ليس قادرا على الاجتهاد في غيره. هذا هو معنى قول المؤلف. نعم، يتصور أن يكون المرء عالما متخصصا في المدنيات دون العقوبات أو في العقوبات دون المدنيات، ولكن لا يتصور أن يكون قادرا على الاجتهاد في هذا الموضوع من الأحكام دونها. فهمتم الآن؟ نعم. إذا هذه مسألة، والمسألة الأولى مسألة، فهما مسألتان مختلفتان. نعم. ولأن عبادة هذا التعليل الثاني. إذا المؤلف رحمه الله جمله قال بأن الاجتهاد لا يتجزأ. شنو التعليل الأول الذي ذكره؟ قال إذا نظرنا إلى الشروط التي اشترطت في المجتهد فهذه الشروط عامة، فهذا الذي سيجتهد في أبواب الحج فإنه ما حق له أن يجتهد في هذه الأبواب إلا بعدما استكمل الشروط. نأتي إلى النكاح، يقول أنا لست قادرا على الاجتهاد. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من الشروط. هذا تناقض، في باب الحج جمعت الشروط وفي باب النكاح ما جمعت الشروط. فهمتم هذه التعليلات؟ الآن سيكون التعليل الثاني. التعليل الثاني هو لأن ممكن تتوقفوها وتشوفوا مثلا واحد جوج. نعم. ولأن عماد المجتهد في اجتهاده تهم المبادئ العامة وروح الشريعة التي بثها الشارع في مختلف أحكامه وبنى عليه تشريعه. أعد. ولأن عماد المجتهد يعني ولأن معتمد أي المجتهد يعتمد، ولأن عمدة المجتهد. نعم. ولأن عماد المجتهد في اجتهاده فهم المبادئ العامة وروح التشريع. نعم، وروح معطوف على المبادئ، فهم المبادئ وفهم روح التشريع. وروح التشريع، روح التشريع كأن الله تعالى يسر على عباده. نعم. وروح التشريع التي بثها الشارع في مختلف أحكامه وبنى عليه تشريعا. نعم. وهذه الروح التشريعية والمبادئ العامة لا تخص بابا دون باب من أبواب الأحكام، وفهمها حق فهمها لا يتم إلا بأقصى ما يستطاع من استقراء الأحكام الشرعية وحكمها في مختلف الأبواب. ليش حكمها على الشرعية؟ استقراء الأحكام الشرعية ومن حكمها في مختلف الأبواب. إذا التعليل. نعم. تعليل وحكمها. استقراء الأحكام الشرعية واستقراء حكمها. من استقراء الأحكام الشرعية أي. نعم، هذا الذي يقول معطوف على استقراء، واستقراء مجرور من الأحكام الشرعية وحكمها بأقصى ما يستطاع من استقراء الأحكام الشرعية ومن حكمها، ما يستطاع من حكمها ومن حكمها، ويجوز أن نجعل معطوفة على الأحكام، من استقراء الأحكام الشرعية ومن استقراء حكمها، ويجوز ما يستطاع من استقراء ما يستطاع من حكمها في مختلف الأبواب، ما يستطاع من حكمها وغادي نقدره. إذا التعليل الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال بأن هذا المجتهد فإنه يعتمد على المبادئ العامة للشريعة وعلى روح الشريعة، وهذه أمور تدرك بالنظر إلى المقاصد. يعني هذه المسائل مبادئ عامة الشريعة وروح الشريعة، الذي يضبط هذه المسائل هو إلمام المجتهد بمقاصد الشريعة. ولهذا مثلا كما مر معنا في بعض المسائل اللي هي من الحاجية، فالقياس يقتضي تحريمها كعقود الاستسماع وما شابه ذلك، ولكن بالنظر إلى روح الشريعة وإلى مبادئها العامة فإن منع هذه الصورة من الصور يوقع الناس في الحرج. فلهذا استحسن الفقهاء هذه الصورة وجوزوها. نعم. وقد يكون هذه الشيب في أحكام الزواج مبدا أو تعديلا تقرر في أحكام البيع، فلا يكون مجتهدا إلا إذا كان على علم تام بأحكام القرآن والسنة حتى يصل من مقالات حتى يصل إلى الاستنباط من خلال مقارنة بعضها ببعض. حتى يصل من مقارنة بعضها ببعض ومن مبادئها العامة إلى الاستنباط الصحيح. إذا ذكر تعليلين رحمه الله. نعم. المسألة الثانية، إذا هو رحمه الله اختار بأن الاجتهاد لا يتجزأ، وغيره من أهل العلم اختار بأن الاجتهاد يتجزأ، وعلل ذلك بتعليلين اثنين. التعليل الأول أن المجتهد لا يصل هذه المرتبة إلا إن توافرت فيه شروط معينة، وهذه الشروط إذا توافرت في المجتهد فمعناها أنه أصبح قادرا على الاجتهاد في كل الأبواب. التعليل الثاني قال بأن المجتهد إذا أراد أن يجتهد في مسألة لا بد أن يكون ملما بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة لا تخص بابا دون آخر. فالمقاصد يستعان بها في أبواب الحج، ويستعان بها في أبواب النكاح، ويستعان بها في أبواب العقوبات وهكذا. نعم. وثانيها أن المجتهد مأجور إن أصاب له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الصواب. هنا ركينا واحد المسألة أشرت إليها سابقا، وهي هل الحق واحد أم هو متعدد؟ بعبارة هل لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهد فيها أم لا؟ أهل السنة قالوا بأن الحق لا يتعدد واحد، غيرهم قالوا الحق يتعدد بناء على، وهذا تعليل عقلي، قالوا الله ليس له حكم قبل اجتهاد المجتهد، يعني معنى ليس له حكم يعني ليس له حكم محدد. فإن اجتهد المجتهد وقال بحلية هذا الشيء فيقال بأن الله تعالى حكمه هو الحل. جاء مجتهد آخر وقال حكم هذا الشيء هو التحريم فيقال حكم الله على هذا الشيء هو التحريم. أما السنة فقالوا الحق واحد لا يتعدد. فهمتم هذه المسألة؟ ومن أقوى هذه الأدلة حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الحق لا يتعدد هو واحد، ولكن المخالف يعامل الأصل، فهو لما كان أمينا فإنه لا يلام. الطبيب مثلا إذا قام بوصف دواء لمريض وترتب على هذا الوصف أن مات المريض، هل يلام؟ هل يجرد من كونه طبيبا؟ جواب لا. لا جواب لا. الله يهديك. جواب لا. جواب لا. إلى أن نبحث. يعني هل سؤال، هل نستطيع أن نثبت وجود طبيب لم يخطئ قط؟ لا يمكن شيء. إذا شنو معنى هذا؟ يعني أي واحد أخطأ، بمعنى سنسلب من الجميع المدرس صانع. صانع. هل هناك صانع لم يخطئ؟ نعم. ولكن بما أنه أمين، ما معنى أمين؟ مأذون له، مأذون له، فلا يعاقب على خطأ. كذلك العالم، فالعالم أذن له الله عز وجل في أن يفتي، أذن له، مأذون له لا ليس مأذونا له. ما لا يترتب على خطأ؟ لا يلام عليه، يأخذ أجر، لا يلام عليه. إذا شوف التناقض، الله تعالى أعطاه أجر وجاء واحد آخر وبدعه وضلله. فهمتم؟ الله تعالى أعطاه أجر، شو رحمة الله تعالى؟ وجاء واحد آخر قال لي بأنك ضال مبتدع. تناقض كبير. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وإن أخطأ فله أجر واحد عن الجهاد، لأن عندنا مسألة، المسألة الأولى هي لك الجهد الذي يبذله، المسألة الثانية هي موافقة الحق، المسألة الأولى يشترك فيها الجميع، لهذا المصيب غير يأخذ الأجر والمخطئ غير يأخذ الأجر لهذا. أما المسألة الثانية رأى توفيق من الله تعالى، رأى توفيق من الله تعالى، كون هذا المجتهد يصيب الحق هل بذكائه وبإحاطته وبإتقانه وحذقه أم بتوفيق الله له؟ لا شك الثاني بتوفيق الله، بتوفيق الله له. حمثلا النبوة، النبوة هي اصطفاء لا تدرك بالجهد ولا بالتمارين ولا بالرياضة، كذلك العلم كلا أسباب ولكنه غير اصطفاء، مفهوم هذا؟ نعم. لأننا قدرنا أن الله سبحانه وتعالى ما ترك الناس سدى، بل شرع لكل كائن من أفعال المكلفين حكما، ونصب لكل حكم دليلا يدل عليه، ونصب بدون شيء، ونصب لكل حكم دليلا يدل عليه، وطلب من أهل النظر في هذه الأدلة أن ينظروا فيها ليهتدوا إلى حكمه، فمن تبررت فيه أهلية النظر فيها والشهد حتى أهلية النظر فيها، فيها طبعا على ما لا يعود. نعم احسنت في الأدلة، واجتهد حتى وصل الى الحكم الذي اداه اليه اجتهاده فهو ماجور عليه، ولهذا لا يتصور وجود حكم بلا دليل، قد يتصور وجود حكم بلا تعليل عندنا نحن، عندنا مساله، المساله الاولى لا يتصور وجود حكم بلا دليل، اي مساله لا بد ولها من دليل، مثلا الصلاة دليل وجوبها كي، دليل كونها خمسة كي، الظهر أربعة ركعة، لها دليل أم ليس لها دليل؟ لها دليل، لا يتصور وجود حكم بلا دليل، ولكن يتصور وجود حكم بلا تعليل عندها، فهم يعني؟ مثلا الصلاة الظهر أربعة ركعة عندنا نحن، هل هناك تعليل؟ ليس هناك تعليل، نعم التعليل العام اللي هو التعبد للقيام، ولكن هذا لا ينفي أن يكون لها تعليل، علاش؟ لأن الله حكيم، فلو قلنا بانتفاء التعليل عندنا وعند الله لازم من ذلك أن نسلب عن الله عز وجل صفة الحكمة، يعني قال تعالى حينما جعل الظهر أربع ركعات وجعلها سدى للحكمة، ولكن الله تعالى بعض العلل أطلعنا عليه، بعض العلل أطلع على عليه، وبعض العلل أمرنا بالبحث عنها، بمعنى أنه يمكن الوصول إليه، وبعض العلل نهانا عن تتبعها والبحث فيها، لأنه لا يمكن الوصول إليه. إذا القسم الأول بعض الأحكام ذكر الله تعالى لها عللا، ورى الأمثلة كثيرة جدا، بعض الأحكام لم يذكر الشارع لها عللا، ولكنه فتح لنا الباب كي نبحث عن هذه العلل، وقسم آخر أخفى عللها، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتلمس هذه العلل ولا أن يبحث عنها، علاش؟ لأن البحث من العلة، فائدة البحث عن العلة، أمران اثنان، شنو الأمر الأول؟ اطمئنان القلب لحكم الشارع، يعني ملي كتعرف العلة كيطمئن قلبك، الأمر الثاني باش تستعمل القياس، كاين بعض العبادات ما يمكن تستعمل فيها القياس. الدليل على ان الظهر العلة على ان الظهر اربع ركعات، ها انت عرفتي العلة، واش ممكن تقيس؟ لا يمكن ان تقيس، واضح؟ نعم. واجتهد حتى وصل الى فمن؟ اي فمن؟ فمن توفرت فيه اهلية النظر فيها، واجتهد حتى وصل الى الحكم الذي اداه اليه اجتهاده، فهو مأجور على هذا الاجتهاد، وواجب عليه ان يعمل في قضائه وافتائه بما اداه اليه اجتهاده، لأنه حكم الله حسب ظنه الراجح، والظن الراجح كما قدمنا كاف في وجوب العمل. خمس القاعدة، الظن الراجح كاف في وجوب العمل، ما دليل هذه القاعدة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا على دليل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثلا هذا العالم الذي اجتهد في هذه المسألة الظنية، هل في وسعه أن يجعلها قطعية؟ ما يمكن يجعلها قطعية. دليل آخر حديث سجود السهو، حديث سجود السهو اللي فيه الأمر بالتحري، فيه الأمر بالتحري، فمن وقع له شك واشتطر ركعتين أو زاد عن وجود الصور، من بينها الصور أنه يتحرى والشهود قلت لا، فغلب على ظنه أنها ثلاثة. ما يفعل؟ يعمل بما غلب على ظنه بالسجود بعيد كما في حديث ابن مسعود، ولكن إن لم يترجح له أحد الطرفين، ما عرفوا الشهود قلت لا، بقي متردد، لم يترجح عنده شيء، ما يفعل؟ يعمل بالأقل ويسجد قبل ويسجد قبل السهو. إذن هذا بماذا عمل؟ عمل بما غلب على ظنه، عمل بما غلب على ظنه. أيضا دليل آخر حديث قضاء، إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون أنحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. إذن هل القضاء اللي غادي يقضي به القاضي واش هو قضاء شرعي أم غير شرعي؟ بناء على ماذا؟ بناء على قطع أم على ظن؟ بناء على ظن، لأنه ماذا قال؟ فأقضي له بنحو ما أسمع. إذن فجاز العمل بالظن الراجع، جاز العمل بالظن الراجع. دليل آخر ودليل عقلي، لو قلنا باشتراط القطع حتى نعمل بالعمل لتعطلت كثير من المسائل. يعني ممكن نعمل بالمسألة حتى تكون قطعية، كثير من المسائل أدلتها ظنية، شنو غادي نديرو في المسائل؟ غادي نلغيوها، ما نعملوش بها، علاش؟ لأنه لا يكتفى بالظن الراجع، وبعض المسائل اللي دلالتها ظنية، ماذا نقول فيها؟ ما نعملوش بها، لو قلنا باشتراط القطع، إذا الظن الراجع يكفي في العمل، ولهذا المحدث يبحث في حديث فيغلب على ظنه بأنه حديث صحيح. يغلب على ظنه بأن هذا الحديث صحيح، يعمل به أم لا يعمل به؟ يعمل به، كافي في العمل. نعم. والظن الراجح أن قدرنا ثلاثة في الوجود. طيب أنا سأسأل سؤال، هل قاعدة لماذا ذكرها المؤلف؟ أشنو بغى يوصل لنا من خلال هالقاعدة؟ لا تبقوا تشوفوا الكتاب وعاد تتراجعوا عليه. ماذا قلتي؟ هالقاعدة ماذا أراد منها؟ لا ما أنسى. فهمت القاعدة ولا لا؟ واش تحطت هنا عادة ولا تحطت القصد؟ القصد. نعم، لا شنو هو القصد؟ هو أنه عندما يشتري في الشيء الذي يعمل به إعادة للراجع. نعم، أحسن. نعم. أن الاجتهاد يكون ظنيا لا يكون لا، ممكن يكون ثقبا. بعض المسائل ظنية وبعض المسائل غير ثقبا. التي يصل إليها. مثلاً ممكن تكون قطعية، ممكن يوصل لها مثلا حينما تنظر في الأحاديث المتواترة المشتري، حينما ينظر في الأحاديث المتواترة ويجمع الطرق، وقد يجمع الطرق ووجد بأنه بلغ درجة التواتر. وصل لواحد الحكم، شنو هو الحكم؟ صحة الحديث، فوصوله إليه قطعي ولا ظني؟ قطعي بلا شك، لأن قد يكون قطعي وقد يكون ظني. نعم، جاوب ما ذكره. نعم، حكمي. ولا يجب على غيره أن يقلده في العمل بما وصل إليه اجتهاده. طيب، أنا قال ولا يجب على غيره أن يقلده في العمل بما وصل إليه اجتهاده. هنا كنا واحد القاعدة متعلقة بالعام. ما هي؟ نعم؟ غيره. اللي؟ يقصد المجتهد. بعبارة، نعم، جوابك صحيح. اذكر الله ديالها إن استطعت. أن المجتهد لا يقلد. لا لا، واحد جملة. يوقف صحيح. نعم، عام مخصص، أنه عام مخصص. أنا لا أوافقك على هذا. نعم، عام أريد به الخصوص، هذا هو البيت الذي جاء، لأنه ماذا قال؟ قال ولا يجب على غيره أن يقلده. شوفوا الآن من يأخذها على على عمومها ويبين خطأ العمل بعمومها. شوفوا السؤال، هذه الجملة ولا يجب على غيره أن يقلده، من يأخذ هذه الجملة على عمومها ثم يبين فساد هذا المأخذ. نعم علي. ما هو عمومها؟ ما هو عمومها؟ حتى المقلد. ما هي المفسدة التي تترتب على ذلك؟ سيتوقف لن يقلد. يعني المقلد سيضيع. نعم نعم. إذا قال ولا يجب على غيره، يعني راه المقصود بهذا العموم. أحسن، كيف عرفنا أن هذا عام؟ نعم أنس؟ راشي سيئة يقول هلنا نعم المهن والله يهديه أوه ثم لا والله يهديه ثم ثم قاعد يجيب من مجلومين نعم عادي مفرد مضاف شوفوا هذه الكلمة دي لغيره غيره أنا مفرد مضاف مفرد مضاف ولا يجب على غيره مفرد مضاف إذا العام أريد به أريد به الخصوص نعم أكمل ولا يجب على غيره أن يقلده في العمل بما وصل إليه اجتهاده لأن قول أي إنسان لأن قول أي إنسان نعم أكمل لأن قول أي لأنه مضاف لأن قول أي إنسان بعد الرسول المعصوم ليس حجة واجبا اتباعه على أي مسلم وإنما نعم شوفوا الجملة هذه الجملة هذه ذكرها المؤلف رحمه الله كتعليل كتعليل لماذا؟ ماذا أراد أن يعلم؟ نعم وجوب اتباع الرسول لا لا لأن هذه مازال ما ذكرت كنبغي يعني يعني الجملة اللي قبلها شوفوا الجملة اللي قبلها كنقول فيها قبلها نعم التعليل ما سبق من الكلام أنه لا يجوز لل لإخراج إخراج مقلدين من مسألة شنو هي تذكر الجملة التعليل ما هو التعليل تذكرها قبل لا يلا اقرا اقرا مش مشكل اذكر لنا الان الجمله التعليليه ولا يجب على غير ان يقلد في العمل لا لا مش يعني جمله تعليليه جمله تعليليه اللي هي لان قول اي انسان بعد الرسول المعصوم ليس حجه واجب اتباع على اي مسلم هذه الجمله دي صوغه صوغه جمله قصيره لان قول اي انسان بعد الرسول المعصوم ليس حجه واجب اتباعه على اي مسلم نعم لان العلم يمكن يصيب لا لا هذه الجمله مختصره الجملة مختصرة نعم لا يجب اتباع الا الرسول نعم عبارة صحيح اختصار اختصار يكون الاسماء شغل ما تتبع الرسول نعم الاسماء شغل ما تتبع الرسول نعم جواب صحيح غير اختصار خو اذا تسال خالد ذكرت الجواب نعم ليس قول العالم بحجة عن الاسلام نعم قول العالم ليس حجة قول العالم ليس حجة يا هذا هو التعليم شنو بغى يعلم لأنه شنو قال؟ قال لا يجوز لعالم أن يقلد عالما آخر علاش؟ لأن العالم حقه أن يسأل عن الحجة أن يبحث عن الحجة فقول هذا العالم بالنسبة إلى العالم الآخر ليس حجة مفهوم يا؟ فهمتم أنت عليه؟ نعم أكمل وإنما يجوز للعامة الذين ليست لهم ملكة الاجتهاد واستثمار الأحكام من نصوصها أن يتبعوا المجتهدين ويقلدوهم مصداقا لقوله تعالى مصداق قوله تعالى مصداق قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا فالله تعالى في هذه الآية قسم الناس قسمين لأنه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون القسم الأول هو ليك الواو هو الواو اللي فاعل والقسم الثاني هي أهل الذكر إذا عندنا فاعل ومفعول فاعل ومفعول الفاعل من هو العام والمفعول هو العالم اذا فالله تعالى قال فاسالوا اهل الذكر اذا فهذا السؤال ما يترتب عليه اتباع هذا العالم والا فما فائده السؤال اذا اجتهاد العالم لا يكون حجه وقد يضطر العالم الى تقليد غيره قد يضطر العالم الى تقليد غيره نزلت به نازله ولم يتوفر له وقت كاف لبحث المسألة وللنظر فيها رغم اللي كنقولوا المجتهد لابد أن نتصور المسألة ماشي معناها أن يقعد فوق كرسي تطرح عليه المسألة ويجيب لا وإنما المجتهد تطرح عليه المسألة فيتوقف ويقول سأبحث حينما يراجع ويبحث فهذا لا ينقض اجتهادا فهمتم الآن إذا المجتهد هو الذي بإمكانه له أهلية النظر في الأدلة واضح الأمر نعم المسألة الثالثة نعم ليس في رد على أن يقول أن قول الصحابي ليس في إذا هذه المسألة سبق البحث فيها إذا القرآن حجة كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة قول الصحابة بعضهم قال بأنه حجة فالمجتهد بالنظر إلى قول الصحابي لا يجوز أن يخالف بشروطه. وأما من قال بأنه ليس بحجة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وغيره، قالوا بأنه ليس بحجة فينزل منزلة قول سائر العلماء. إذا هذا العالم إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة تعرف ما الخلاف بينه وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة، هذا العالم بحث بحث بحث اجتهد فأده اجتهاد إلى أن هذا الشيء محرم، وجد قولا للصحابي أن هذا الشيء مباح، فإنه يلغي اجتهاده رأسا. علاش؟ لأنه يعامل ذلك القول المنقول عن الصحابي معاملة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه غير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها الصحابي غير له فرص بواحد في مسألة أنهما حجة. وأما من قال بأن قول الصحابي ليس بحجة فإن هذا العالم اجتهد في مسألة وصل إلى أن هذا الشيء مباح، فجاءه جاء وقال ولكن الصحابي فلان قال بأنه محرم، فماذا يفعل؟ يقول له قوله ليس حجة، بخلاف ما لو جاءه جاء إنسان وقال في المسألة حديث أن هذه المسألة محرم، ماذا يفعل المجتهد هنا؟ يلغي اجتهاده. علاش؟ لأن ذاك الحجة حجة ملزمة، فهمها الأمر. نعم. ولكن حتى الذين قالوا بأن قول الصحابي ليس حجة فإنهم يستأنسون به ويجعلونه في أقوى اجتهادات العلماء، مفهوم هذا؟ نعم. ولكن بلا شك أن قول الصحابة إذا توفرت فيه الشروط المعروفة أن لا يخالف نصه وأن لا يخالف غيره، بلا شك أن النفس تطمئن إلى هذا، هذا أولى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان إذا وجد نقلا عن صحابي كان يأخذ به وكان لا يلتفت إلى غيره، وبلا شك أن هذا تطمئن إليه النفس، لأنك إن تركت قول هذا الصحابي لم تأخذ به، ماذا ستفعل؟ ستأخذ بقول عالم آخر، يعني على قول من يقول بأنه ليس بحجة الأمر فيه سعة، ولكن كل من شم رائحة العلم سيقول وإن قل سيقول أنا وإن لست موافقا على أن قول الصحابي حجة ولكن قوله تطمئن إليه النفس مقارنة مع قول غيره، يعني قول الصحابي مع قول الإمام مالك رحمه الله عند أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يعتقد قول الصحابي حجة، فإنه هو نفسه ماذا سيقول؟ راه قول الصحابي تطمئن إليه النفس أكثر منه. العلاج لأن الصحابي يمتاز بأمور منها أنه نزل القرآن في زمانه، نزل عليه، نزل في زمانه ونزل عليه، نزل بلغته، أنه عاصر التنزيل وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام، فكل هذه مقدمات تجعل قوله أقرب إلى الصواب. نعم. ما معنى هذه المسألة؟ الاجتهاد لا يقام بمثله، وهذه لا تتصور غالبا إلا في الشخص الواحد، إلا في الشخص الواحد. فمنيا مثلا هذا العالم اليوم طرحت عليه مسألة قيل له هذا الشيء هل هو مباح أم محرم؟ هذه العين هل هي مباحة أم محرمة؟ اجتهد ثم خرج بنتيجة قال هذه العين محرمة، انفعل بها. مرت سنة فعاود الاجتهاد في المسألة، تجدد له أمور فقال هذه المسألة مباحة. إذا فجاء جاب وقال هذا القول هو الثاني، فيلزم منه أنه هو الصواب، فيلزم هذا. متى يقال هذا؟ لو قيل بأن الاجتهاد الثاني نقض هذا ما الاجتهاد الأول، يعني هذا الاجتهاد الثاني راه مهدوش الاجتهاد الأول، ملغاش الاجتهاد الأول، راضي قائم. لهذا قال مثلا الشافعي رحمه الله له القول القديم والقول الجديد. واش معنى هذا أن القول الجديد دائما هو الصواب؟ يقال القول الجديد هو قوله، هو قوله، ولكن القول الأول لم يتبنى، ولكن كيبقته اجتهاد. بمعنى لو جاء مثلا هذا العالم رأيته اجتهد في هذه المسألة بعد عام اجتهد في هذه المسألة واختلف حكمان، فأنا مثلا هل أكون ملزما بأن آخذ بالقول الثاني؟ لا، قد آخذ بالقول الأول. علاش؟ لأن القول الأول لم ينقض، بقي قائما وبقي اجتهادا صحيحا. فهمت وجه المسألة؟ نعم. ثالثها أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، ولو اجتهد مجتهد في واقعة وحكم فيها بالحكم الذي أداه إليه اجتهاده، ثم عرضت عليه صورة من هذه الواقعة فأداه اجتهاده إلى حكم آخر، فإنه لا يجوز نقض حكمه السابق. أعطيكم مثال، مثلا الألباني رحمه الله كان عشرات الأحاديث قال فيها برأي، ثم بعد سنوات قال الرأي آخر. وش ممكن نقول بأن القول الثاني؟ لا، القول الثاني قوله. فإذا أردنا مثلا هذا الحديث في هذه السنة صححة، في السنة الأخرى بعرف. لو سألنا سؤالا ما هو قوله في هذا الحديث؟ نغلق الجواب. علاش؟ لأننا نلتفت إلى القول. فهل اجتهاده الأول باطل؟ ليس باطلا. قد يأتي آت وينظر إلى قوله الأول ويراه أقوى من القول الثاني. فهمتم الآن؟ نعم. فما لا يجوز لمجتهد آخر خالفه في اجتهاده أن ينقض حكمه، لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأرجح من الأول، ولا اجتهاد أحد المجتهدين أحق أن يتبع من اجتهاد الآخر، ولأن أليس هي التعليل مطرحة واضحة؟ لهذا قال رحمه الله، قال فإنه لا يجوز له نقض حكم السابق كما لا يجوز للمجتهد الآخر، قال لأنه ولو التعليل غير منه، لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأرجح من الأول. نعم، عند العالم بنفسه، فنحن لا ننظر إلى اعتقاد العالم وإنما ننظر إلى المسألة. ففي اعتقاد العالم فالقول الثاني أرجح، لهذا أخذ به. وأما بالنظر إلى المسألة فلا يكون تغير اجتهاد المجتهد مرجحا للقول الثاني. فهمتم هذه المسألة؟ فهذا ليس من المرجحات، ليس من أنا المرجحة، يعني غادي يبقى الاجتهاد الأول والاجتهاد الثاني غادي يبقى في راسي. اللي جعل الاجتهاد الثاني أقوى من الاجتهاد الأول بمعنى أنه جعل تغير الاجتهاد من المرجحات، وهذا ليس من المرجح، هذا ما عم بنعدوش من المرجحات أبدا. نعم. ولأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدي إلى أن لا يستقر حكم إلى أن لا يستقر حكم وإلى أن لا تكون للشيء المحكوم به قوة. نعم. وفي هذا مشقة وحرج. فهمت هذا التعليق أيضا، يعني إلى أن أي اجتهاد يلغي الاجتهاد الأول، يعني الاجتهاد الأول ما غاديش يبقى معدود من أقوال العلماء، ما غاديش يبقى معدود من أقوال العلماء، بمعنى لو جاءنا جائد وقال أنا سآخذ بهذا القول القديم، فسنقول له هذا القول لم يقل به إمام، هذا القول لم يقل به عالم، إذا أنت أتيت بقول من عندي لا يقال هذا، وإنما يقال بأن الاجتهاد الأول فإنه اجتهاد قال به إمام من الأئمة. مفهوم هذا الأمر؟ نعم. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في حادثة بقضاء، ثم تغير اجتهاده فلم ينقض ما قضى به أولا، بل قضى في مثل هذه الحادثة بالحكم الآخر. بمعنى نوضح الصورة، مثلا هذا المجتهد في هذه الصورة في هذه المسألة حكم لزيد بأنه صاحب الحق. حكم لزين بأنه صاحب الحق. سنة أخرى جاء نفس الواقعة أشخاص آخرون. جاء عندنا زيد الثاني، ما حكمش لزيد وإنما حكم للطرف الآخر. وش معنى هذا؟ أننا غادي نعيطوا ونادي على دوك المتخاصمين الأولين ونعطيهم حق لزيد ونعطيهم بكر. لا نفعل ذلك، علاش؟ لأن الاجتهاد الأول اجتهاد صحيح. فهمتوا هذا الأمر؟ نعم. نعم. معنى قول مؤلف فتوى تغير الحكم. نعم، ولكن الفرق بين هذا أمر آخر. ذكرت لكم هذه المسألة في الأسبوع القانونية. الفرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم ما كيتغير. اللي صلى الله عليه وسلم لا ما نقولوش لا هذا الحكم أنه يعيش في هذا البلد لا غادي يتغير الحكم. ممكن؟ غير ممكن. ولكن الفتوى تتغير. يتغير لأن الفتوى تخضع للقواعد. تخضع للقواعد العامة. يأتي هذا الشخص فيقول له العالم لا يجوز لك أن تتعامل بالربا. يأتي آخر ويقول له يجوز لك. مفهوم يعني؟ علاش؟ لأن هذا وجدت فيه دواعي وأسباب، وهذا انتفت فيه حقي هذه الدواعي وهذه الأسباب. نعم. والقضاء في مثل هذه الحادثة بالحكم الآخر الذي أداه إليه الاجتهاد الثاني، وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. نعم. وقد قضى أبو بكر في مسائل وخالفه بعده عمر في بها ولم ينقض حكمه. وعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم قول عمر بن الخطاب في عهده لأبي يعني موسى بوصيته في عهده لأبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم قرارات فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. نعم، كلام واضح. لم نقف إلى الفرق، بقي معنا قاعدتان: قاعدة النسخ وقاعدة الترجيح. يعني اليوم غدا إن شاء الله، المصطلح. وصلى الله وسلم وبارك.